لازلنا مع سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى خلينا نقول الأول حديث عن فضل المجالس هتستحضر مية. يعني الله سبحانه يقول اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداجسون في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده؟ مشهد الوحي مشهد تشهد الملائكة. يعني المجلس اللي احنا بنجلسه ده مش مجلس عادي في السماء، ده مشهد تنزل لأجل الملائكة، والملائكة عندما تنزل برحمات. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الوحي نور وهدى للناس. ولذلك نقطة مهمة جدا عند جميع المسلمين، نقطة انه يتحول نظرته للوحي. ان انت هل انت بتعتبر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ده كتاب هداية؟ هل انت بتعتبر القرآن والسنة ده كتاب نجاة ولا ده كتاب خلينا ناخد بيه حسنات؟ هل بنعتبر الوحي كتاب بالنسبة لنا هو الطريق الوحيد الى الله سبحانه وتعالى، ولا بنعتبر الوحي كتاب من الكتب اللي فيها معاني حلوة؟ هل هو بالنسبة لنا هو المصدر الرئيسي الأصيل الوحيد لأن احنا بنتلقى منه مفاهيمنا وأفكارنا وتصوراتنا، ولا هو بالنسبة لنا مشهد أو أحد المصادر الموجودة على المطروحة في المكتبات؟ إن هنا مسألة مهمة أوي إن احنا نغير تصورنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، إن احنا نفهم قد إيه احنا محتاجين كتاب ربنا، قد إيه كتاب ربنا نور، قد إيه إن احنا بدون كتاب ربنا هنضيع، وده هيجي معانا في الآية بتاعت النهاردة. قد ايه ان احنا لا طريق على الاطلاق لصلاح الانسان ولا لراحة الانسان في الدنيا والاخرة الا بالوحي، ان انت الطريق الوحيد. لذلك مهم قوي انك تبذل عمرك فيه، انك انت تفكر فيه وتتعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، ان انت محتاج انك انت تقعد وقت طويل انك انت تتعلم القرآن، تحفظه وتتدارس معانيه وتطبقه، ولما تغلط في تطبيقه وترجع تاني تقرأه تاني وتشوف انت بتعمل طريق. دايما تعاير نفسك على كتاب ربنا سبحانه وتعالى عشان تنام على الصلاة، تعاير نفسك على الوحي، دايما ترجع تقيس نفسك. هو ده المعيار، هو ده اللي بتفنى فيه الأعمار، هو ده المنطلق، هو ده الهدف اللي انت ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان علم الإنسان كيف يعيش. هو ده منبع التصورات، منبع المصطلحات. عارف ربنا لما خلق آدم قال وعلم آدم الأسماء كلها. الشيطان عايزك تغير الأسماء. نفس الحاجة دي لها اسم معين، عايزك تغير الأسماء. ليه تغير الأسماء؟ عشان يسهل انك انت بعد كده تغير المعاني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأسماء وحض على الصدق. الصدق ده محتاج انك انت تبقى ايه؟ تبقى دقيق في الرؤية ودقيق في الكلام، لان الكلمة اللي مخالفة للحقيقة باسمها كذب. فانت محتاج انك لما بتيجي تشوف اي حاجة انت بتشوف وانت دقيق في الرؤية ودقيق في السماع ودقيق كذلك في النقل ودقيق في الكلام، انك بتختار الفاظك وتختار كلماتك. ربنا حض على الصدق وعلم الاسماء، والشيطان بيحض على الكذب ويحرف الكلمة عن مواضعه. دايما ايه الشجرة الامتحان، ربنا سماها ايه؟ شجرة عادي، شجرة من الاشجار. الشيطان سماها ايه؟ شجرة الخلد، شجرة الملك. ليه سماها شجرة؟ ليه حرف الكلمة عن مواضع؟ ليه اضاف الى شجرة الملك والخلد؟ عشان يزين المعصية. يبقى انت لما بتسمي الحلال حرام والحرام حلال، ده تحريف للكلمة عن مواضعه. لما بتسمي الضيق سعة والسعة ضيق، انت بتحرف الكلم عن مواضعه. يعني لما بتسمي المعصية ان فيها رفاهية، هي معصية فيها رفاهية؟ معصية فيها ضنك. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيها ظلم، فيها فساد. لكن الشيطان يسمى لك ايه؟ هنفرح، هنعيش حياتنا، هنبسط. فيخلي المعصية بقى بالنسبة لك بلها اسم ايه؟ حلو، فتحب ان انت دي تعمله. ويسمي الطاعة، ربنا قال ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. يسمي السعادة، يسمي الروح، يسمي الطاعة، يسمي الايمان، يسمي الخير، ان هو ايه؟ حاجة هتضيقك، حاجة قيود، حاجة تكاليف، حاجة متعبة. يسميه بألفاظ تحس ان فيها ثقل كده, يسمي الدين تشدد. دي عشان انت بعد كده تبقى حابب ان انت ما تبقاش ايه متشدد بقى, ما انا عايز ابقى مزاجي حلو. فهنا مهم قوي ان انت تفهم معاني الاسماء وتفهم قد ايه ان القران احنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى انزله الينا ليهدينا, كتاب هدايه, وربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. يعني مش طايق الكتاب وقال خلاص بقى اللي طبقه طبقه ما طبقوش ما طبقوش, ده ربنا سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى يهدي العباد. يعني هو انزل الكتاب ليهدي العباد, وهو سبحانه وتعالى يهدي العباد بهذا الايه بهذا الكتاب. فانت كل ما تيجي تتبع الوحي كل ما ربنا ايه هيفتح لك الافاق, لكن محتاج انك تستسلم للوحي, محتاج انك تتبعه تتبع الايه المستسلم مش تتبع. كانوا يعني يقولوا لو انا معايا لبن واللبن ده انا محتاج احتفظ او انتفع بصفائه وانتفع بمكوناته, لو انا حطيت اللبن, لو انا حطيت اللبن في اناء مليان زفت هيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه اسود. لو حطيته في اناء مليان دم هيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه احمر. لو حطيته في اناء نظيف هيبقى لونه ابيض. فكذلك انت مش محتاج انك انت تقرا القران فقط, انت محتاج تقرا القران مستسلما. القرآن نور, هدى, روح, رحمة, خير, بركة. لكن أنا محتاج أكون وأنا بقرأ أنا محتاج إيه؟ أكون أنا رايح وأنا مستنجد, أنا رايح وأنا مبصر, أنا رايح وأنا مستبصر, أنا رايح وأنا أبحث عن الحق, أنا مش رايح وخلاص. أنا محتاج, عشان كده كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. الإيمان ده هو طريقة المعاملة مع الوحي, إن أنا مؤمن بربنا ومؤمن إن ده كتاب ربنا, مؤمن إن أنا عبد وإن أنا محتاج ربي, مؤمن ان انا مقتضى الايمان ده ان انا هسمع الكلام واطيع واعمل بيه. ده الايمان, ان انا مش هاخد الكلام والله هو كلام حلو حطه على الرف, لا لا, ده انا فاهم ان انا هاخد الكلام عشان انفذه, فاهم ان انا هاخد الكلام عشان اعمل بيه, فاهم هاخد الكلام عشان انور بيه. عارف لما تكون انت عاطينا الجهاز كده يقول لك ده جهاز, ده لما الكهرباء تقطع لو دوست على السويه ده ينور, فانت حاطه في جيبك مش مستفع باي حاجه. الكهرباء قطعت, انت في واحد كان بيموت جنبك محتاج حد ينقذه, محتاج تنزل على السلم ومش عارف, محتاج تطلع فوق على السلم, انتش والدنيا ضلمه وانت مش ما فكرتش انك انت تاخد الايه تاخد اللي في جيبك ده تنور بيه, لانك انت مش عارف تستعمله ازاي. لذلك مهم جدا واحنا بنتعامل مع القران ان احنا نتعامل معاه تعامل فيه استسلام للوحي, تعامل فيه اتباع للوحي, تعامل فيه عمل بالوحي, تعامل فيه استهداء بالوحي, استبصار بالوحي. هذا بصائر من ربك. تمام كده؟ ما زلنا مع سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هناك أناس لن يهديهم الله سبحانه وتعالى. ليه لن يهديهم الله سبحانه وتعالى؟ يبقى في مانع من موانع الهداية. إيه مانع من موانع الهداية؟ إيه موانع الهداية؟ كفروا. يعني ايه كفر؟ يعني ايه كفر في اللغه قبل ما اقولك في الشرع؟ الكفر يعني التغطيه, يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار, الكفار اللي هم هنا ليه المزارعين فلاحين. يعني ايه الكفار؟ ايه الكفر؟ كفر تغطيه, يعني الحاجه المغطاه. فهو غطى على وحي السماء, او غطى على وجود الله, او غطى على قدره الله, او غطى على افعال الله في الكون. مش عايز يظهر ان ربنا موجود, مش عايز يظهر ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل, مش عايز يظهر افعال الله وخلق الله وقدره الله وعظمه الله ومعامله الله وتدبير امر الله او تدبير الله للكون. فبيغطي على ايه؟ على هذا باي تفسيرات خاطئه. ده اسمه ايه؟ كفار. فربنا سبحانه وتعالى قال: ان الذين كفروا, كفروا يعني لا, جحدوا نعمة الله, جحدوا أمر الله, جحدوا وجود الله. هؤلاء كفروا بالله, لم يؤمنوا بالله واحدا, لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى خالقا رازقا مدبرا, لم يؤمنوا بكلامه, لم يؤمنوا برسله, لم يؤمنوا بكتبه. هؤلاء كفروا بالله, هؤلاء فرقوا بين الله ورسله. قال: إن الذين كفروا وظلموا. ظلموا ده اللي هم عملوا ايه؟ ظلموا مين؟ ظلم نفسه ازاي؟ هو نفسه الظالمة ولا المظلومة؟ ظلمة مظلومة. هي ظلمة مظلومة, يعني هي جت على يعني قسمت نصين, نص ظلم التاني. ظلمت نفسها، يعني هي ظالم ومظلوم، ان الذين كفروا وظلموا. هنا فعلا الظلم ده ان الشرك ظلم عظيم، وظلم نفسه بان عم عليها اوامر الله، ان هو مش عايز يسمع الوحي، مش عايز يسمع القران، مش عايز يسمع الحقائق، مش عايز يسمع النور، مش عايز يسمع الهدى، فعمل ايه؟ ظلم. ان الذين كفروا وظلموا، قال الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. يبقى الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشركين. طب ازاي تجمع بين هذه الايه وبين قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ازاي تجمع الايتين دول؟ ازاي ان ربنا بيقول ان الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا ربنا بيقول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا؟ اجمع ان الله ايوه هنا هو قال لا يغفر، لم يكن له ليغفر لهم، وهنا تانية ليه؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا عشان دول خدوا خطوه لكن دول ما خدوش. ايوه في الاخره، ان من مات على الكفر والظلم لن يغفر الله له، لكن في الدنيا فانه مهما فعل حتى لو كفر وظلم وجحد وصد عن سبيل الله وامر الناس بالالحاد فانه اذا تاب تاب الله عليه. ماشي كده؟ يبقى قال لم يكن الله ليغفر لهم، يعني إذا ماتوا على الكفر والظلم، ولا ليهديهم طريقا. يبقى الهداية مرتبطة بالمغفرة، والمغفرة مرتبطة بالإيه؟ بالهداية. يبقى الذنوب من أكبر العوائق اللي بتمنع الهداية، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يستغفر الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء، وكان في يقول سيد الاستغفار في الصباح وسيد الاستغفار في المساء. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. حريص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يستغفر استغفار كثير، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اكثر من مرات طويله، اكثر من 10 مرات في الصباح وفي المساء. النبي صلى الله عليه يستغفر يستغفر يستغفر ليه؟ لأن الاستغفار جالب للهداية، لأن طلب المغفرة يجلب الهداية. الاستغفار أصلا وطلب المغفرة، وإن العبد يؤوب إلى ربه ويطلب العذر من ربه ويطلب العفو من ربه، هذا أصلا هداية، إن هو يعلم أنه أخطأ في حق نفسه وعصى ربه. قال إن الذين كفروا وظل ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكفر والصد والكفر والظلم. قال ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله يعني ايه صدوا عن سبيل الله؟ ده منع الناس انها تعرف طريق ربنا، انها تعرفه ولا انها تمشي فيه؟ الاثنين. في واحد هم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى في واحد بيهلك نفسه بأنه ينهى الناس عن سماع القرآن. يعمل إيه بقى؟ يعمل حفلة كبيرة عشان الناس تعمل إيه؟ عشان الناس تبقى الحفلة وتفرج على الماتش وتسمعش القرآن. يعمل تسقيف، يعمل اي نشاط يخلي الناس يعمل ميسر. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. يعمل ميسر، يعمل خمر، يعمل حفله، يعمل اي حاجه، يعمل مكائن وتصديه. يعني جت على المسلسل مسلسل. يعمل اي حاجه عشان يعمل ايه؟ عشان لا يصد الناس عن سبيل الله. الشيطان قاعد صاحي. وحاجه ثانيه، يهمز ويلمس في المسلم في الطيبين اللي عايزين يقربوا من ربنا. عشان كده ربنا ليه ويل لكل همزه لمزه. يهمزك يعني ايه؟ ينخسك. اعم الشيخ وتاخدنا على جناحك، يستهزئ بيك، يسخر منك، يوديك ويجيبك وانت رايح وانت جاي. ده اسمه ايه؟ بيصد عن سبيل الله. بس يصد ازاي؟ في واحد هيعمل لك حاجه عشان يلهيك، وفي واحد هيسخر منك، هيهمزك، هيلمزك. عارفين اللمزة يعني ايه؟ يعني ايه بيلمز؟ عارف ان هو يطلع عليك اسم، ان هو يحطك في، يطلعك على المسرح. بلغتنا يعني يطلعك على المسرح. طلعك على المسرح ليه؟ عشان انت يا راجل قررت انك تنزل تصلي. تيجي تصلي يا معاذ يقول لك بقى معاذ اهو مش هتصلي بقى معاذ. الشيخ معاذ راح، الشيخ محمد جه، هو راح هو جاي ايه؟ يهمز ويلمز. يبقى هنا لما يهمز ويلمز يحصل ايه؟ يصد عن سبيله. فربنا بيقول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هم كده هم متخيلين ان هم كده اهتدوا او هم كده نصحين او هم كده عملوا خير، ضلوا ضلالا بعيدا. مش ضل ضلال واحد، الضلال احنا اتكلمنا قبل كده على الضلال ان هو ايه، انا ماشي في الصحراء ومش ومعايا بوصله، فلما اكون معايا بوصله وعارف الطريق انا كده مهتدي. طب انا مش معايا بوصله ومش عارف الطريق، انا كده ضليت الطريق. فبقول يا جماعه انا وقعت في الشارع مش معايا، انا ضل ما عنديش مش عارف اروح فين، ده اسمه ضل طريقه. ضلالا بعيدا بقى يعني ايه؟ يعني مشي في مكان بعيد خالص عكس الاتجاه. فده راح في السكه اللي بتروح ما ايه ما ترجعش، لان الزاد اللي معاه مش هيرجعه، ولو رجع هيرجع لنفس النقطه اللي هو فيها، ده لو عرف يرجع اصلا. فربنا بيقول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا. اللي بيبعد عن ربنا وبيبعد الناس عن ربنا ده تايه. هل ده اضل الله في شيء؟ ابدا، هذا لم يضر الا نفسه. الله له ما في السماوات وما في الارض. قال ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هناك اشياء يضل بها الانسان. ايه هي؟ ان الكفر وصد عن سبيله. دي انواع من انواع المعاصي. مش كل المعصيه، كل معصيه فيها جزء من الضلال، لكن في واحد بيبعد قوي ده كفر وايه وصد عن سبيله. وبعد كده ذكر الله ان الذين كفروا وظلموا يبقى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقه. فربط بين المغفره والهدايه. ذلك انت النهارده لما واحد يقول لك انا نفسي ربنا يهديني، طب اعمل ايه؟ قول له استغفر. هناك ارتباط وثيق بين المغفرة والهداية. فاهمين؟ ممكن حد يعمل لنا بحث في هذا الباب، الارتباط الوثيق بين المغفرة والهداية في آيات القرآن. عارف زي يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ان في ارتباط وثيق بين الهداية وصلاح البال، في ارتباط بين الهداية والمغفرة. اللي يعملوا لنا بحث فيه الارتباط بين المغفرة والهداية. الآيات اللي ذكر الله ممكن يكون آيتين ورا بعض، ممكن يكون في نفس الآية زي هذه الآية. لم يكن الله ليهديهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة. ان هو مش هيعرف له طريق. ده هيتسف في الصحراء كده لما يتوه، الا ان يعود الله سبحانه وتعالى عليه بتوبته، والله هو التواب الرحيم. ان الله يعود عليه فيمد له ابواب العطاء، والا فلو على الاسباب ده فعل الاسباب مقتضاها ان هو يفضل ايه في مكان، لانه يعني صد الناس عن سبيل الله، فكانت العقوبه من جنس الايه من جنس فعله، ان هو صد عن سبيل الله فعوقب به بالضلال. قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقه الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. ان هذا الرجل الذي فعل هذا لن يهدى، وإذا هدي فإنه سيهدى إلى طريق جهنم، وطريق جهنم طريق يحتاج إلى مجهود. أيهما أصعب، طريق جهنم ولا طريق الجنة؟ نقول أصعب، طريق جهنم ولا طريق الجنة؟ في الدنيا. نقول أصعب، طريق جهنم ولا طريق الجنة؟ طريق جهنم أصعب، بس الشيطان بيسهله إنه أسهل، عشان يبقى فيه فلو كتير فالناس تيجي فيه كتير. لكن طريق الجنة اسهل بكتير. طريق المعصية صعب، محتاج مجهود وتفكير وبذل واختراعات، وطريق الطاعة سهل. ومفيش لذة في المعصية، لو في لذة جاية زيها في الطاعة واحسن، فيها راحة بال. لكن يعمل ايه بقى الانسان؟ ما بيفكرش في العواقب، فيسهل له طريق المعصية ويصعب له طريق الطاعة، فيفتكر ان طريق الطاعة صعب، والحقيقة ان طريق الطاعة اسهل من طريق جهنم. لكن هذا الذي فعل هذا ايه اللي حصل؟ قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة الا طريق جهنم. ايه ده؟ وفي واحد ممكن يهدى الى طريق جهنم؟ دي هداية، يعني يتعرف له الطريق ويترسم له الطريق ويمشي فيه، وتلاقيه متسنطر على بداية الطريق كده وهو خد الايه دور وطلع جاري بالايه بالعربيه لحد ما وصل الى اعماق جهنم. لماذا هودي؟ قال اما من بخل واستغنى، بخل عن النفقه في الحلال واستغنى عن الله سبحانه وتعالى واستعلى واستكبر، هذا يهديه الله سبحانه وتعالى الى ما يهديه الله الى جهنم. قال اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. قال له هي هو الاسهل، اليسرى ولا العسرى؟ اليسرى ميسرة. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ اليسرى والعسرى، ان هو الاسهل يسرى ولا العسرى؟ اليسرى هي اسمها يسرى اهي، يسرى يعني ميسرة، مش يسرى دي واحده جارتكم، يسرى يعني ايه حاجه ميسرة، والعسرى حاجه ايه عسيره. فذكر قال فسنيسره للعسر. قال اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للايه؟ للعسر. ايه العسر؟ شيء عسير. فربنا سبحانه وتعالى قال ان ممكن الانسان يعاقب بان تبقى المعصيه سهله، وممكن انسان ييسر للمعصيه. عارف يعني ييسر للمعصيه؟ يعني تيجي تقول له تعالى صلي يقول لك يا حم بقى هباي الراجل ده بيطول، تقول له تعالى نقعد على الماتش على القهوه يلا جاي بوب بوب بوب، تلاقي النشاط كله حل فيه. هو ايه اللي بيحصل للباشا ده؟ الباشا ده لما كذب، لما استغنى، لما تكاسل عن الطاعه، عوقب بان بقت الطاعه تقيله على قلبه. لذلك مهم جدا يكون عندك لمبه بتنور في دماغك. لما تبدا تحس ان الطاعه بقت تقيله على قلبك، تعرف ان انت محتاج تقعد في الجامع ساعتين ثلاثه تمسك مصحفك وتقرا القران وتتعلم وتقعد تعمل طاعه. محتاج هنا الايمان ايه؟ اللمبه بتنور. هنا اللمبه ايه؟ بتصفر، البطاريه بتفضى. انت الفتره اللي جايه هتلاقي نفسك الجهاز هيفجع فيك. فانت محتاج هنا ان ايه؟ ده مؤشر، مؤشر ان الايمان قل. لما تلاقي لسانك بدا يبوظ والفاظك بدات تبوظ وبدات تقول الفاظ مش حلوه، تبدا تفهم ان انت ايه؟ محتاج تقعد في الجامع شويه، محتاج ايمانك يزيد. تمام كده يا استاذ؟ قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. طريق جهنم؟ جهنم لا طريق، ولا مجرد ان انا ما عملتش حاجه دخلت جهنم؟ لا، ده جهنم لا طريق، وطريق واسع وطويل ومحتاج مجهود. يعني اوعى تفتكر انك انت في مره من المرات وقعت فيها دخلت جهنم. لا لا، استنى استنى، ده جهنم طريقها محتاج، ده مليان تعريجات، ويعني مش طريق مهدي، مش طريق ممهد، ده طريق صعب جدا، صعب جدا انك تصل لجهنم في وجود رحمة الله، صعب جدا انك تصل لجهنم في وجود توبة الله على العباد، صعب جدا انك تصل لجهنم والله سبحانه وتعالى يصل العبادة دائما ويرزق العبادة دائما. صعب، صعب انك انت تجحد الله وكل النعم دي، وانت عد نعمة الله لا تحصوها. لو جحدت نعمة التانية جايلك، جحدت التانية التالتة جايلك، جحدت التالتة انت جاحد. يعني انت عشان توصل ان انت تبقى في توصل لطريق جهنم، ده مصيبة. ربنا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. يبقى خالدين فيها ابدا دي امتى بتقال خالدين فيها ابدا؟ لما يكون مات على الكفر، دي اللي بقى فيها ايه؟ ابدا. قال وكان ذلك على الله يسير. احنا قلنا في مشهد في معصيتين حذر الله منهم وذكر فيهم الخلود ابدا عند المؤمنين، القتل والربا. القتل والربا، ودي ليه؟ دي من صفات الكفار. قال لا تشجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ان من صفات الكفار ان هم كانوا قتله، والاسلام دين السلام، علامه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولما شرع الجهاد شرع لايه؟ لاجل حمايه السلام، لاجل الدفاع عن الدين، او لاجل منع من يمنع انتشار الدين، اللي هو جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الطلب انك انت في واحد بتقول له انا هنشر الدين، لك مش هتنشره، تقول له طب نحي بقى كده جنبك عشان انت ايه، انا هنشره غصب عنك. او جهاد الدفع ان احد اعتدى عليك فانت بتدفع. لكن الله سبحانه وتعالى حذر من صفات الكفار، ومن اهم صفات الكفار القتل والغيبة. القتل والغيبة. ونهانا عن ان نكون مغابين وعن ان نكون قتلة. طيب. قال الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. اي ان هداية الله سبحانه وتعالى لخلقه يسير على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالايه؟ بالحق. الحق ده يقولوا لو انا قلت حاجة وانت قلت حاجة وفلان قال حاجة على نفس المشهد. يعني احنا حصل حادثة قدام المسجد مثلا. فقلت لك قول يا عباد ايه اللي حصل؟ فانت حكيت مشهد اللي حصل بس انت حكيته بقلبك شوية. فزودت كلمتين من عندك. قول يا معاذ ايه اللي حصل؟ فمعاذ حكى الموضوع بس معاذ كان في واحد من اللي بيحكي عنه ما بيحبوش. فعم عمل ايه؟ اما ميل الموضوع عليه شوية. قول يا عبد الله ايه اللي حصل؟ معاذ عبد الله ما بيحبش الرجل التاني. فقام عبد الله هنا لما نقول احكوا يا جماعة اللي حصل. لو كل واحد زود كلمة ونقص كلمة احنا مش هنعرف الحق فين. الحق هو الحقيقة الثابتة التي لا تتغير. الناس لما بتدخل في الحق بتعمل ايه؟ تشوهه. لان الناس حقيقة لما بتيجي تحكي الحق او بتقص الحق او بتسمع الحق مش بتسمعه كامل او مش بتحكيه كامل او مش بتستجيب له كامل. فالبشر لما بيدخلوا جوه الحق بايه؟ بيلوثوه شوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي الحق يحكي الحق كما هو. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الحق حقائق الحياة. الله هو الحق يقص الحق والقرآن حق. ما فيش مساحة للمساحات ان الناس يبقى الكلام في حقائق مختلف فيها. وبما يختلفون في فهم الآيات. وهذا أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا من إعجاز القرآن. واختلاف الآيات يكون في المتشابهات أو في المحكمات. فمن اختلف في المحكمات ظل. لذلك جعل الله الآيات يفسر بعضها بعضا مثاني. يعني الآية ديت لو أصارت عندك شبه الآية التانية لحلها. عشان كده يقول لك لو أنا عايز أسير على القرآن أعمل يقول له اتبعه. يقول له اتبع الآية دي ولا دي يقول اتبعه كله. وهو كل آية هتسلمك الآية اللي وراها. طب المتشابهات. ليه ربنا ما خلاش كله ان يبقى كله معاني فاصلة؟ ليه جعل فيه متشابهات؟ ليختبر الناس حتى يعرف الله سبحانه وتعالى مدى اجتهاد الناس في ان يرد المتشابه الى المحكم ومدى تكاسل الناس عن ان يترك ان يرد المتشابه الى المحكم. لذلك احنا مهم جدا ان احنا نجتهد في تعلم الايات ومدارسة الايات. قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم. يبقى الإيمان خيرا لكم ولا لله سبحانه وتعالى؟ خير لكم ولا خيرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شكرا عبد الله. الإيمان خيرا لكم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صلت السنة؟ تعالى عبد الله. اكتشفت الوقت ان مفيش مصحف. الوقت حاجة معنا. قل له حاجة معاه. اسلك يا سيه. قال يا الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم. هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول. ورسول مقتضى ان يكون هناك رسالة ومرسل اليه. ومرسل منه. يعني لما اقول لك دي رسالة او ده رسول. معفوق ايه كلمة الرسول؟ مفهوم ان هو في حد ارسله بايه؟ برسالة. لمين؟ لحد. يبقى كلمة الرسول اقتطعت عندي ان في رسول ان في مرسل وفي مرسل اليه وفي رسالة وهو الرسول. فالله سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الناس قد جاءكم الرسول. يبقى ربنا بيقول لهم مين اللي اتاكم الرسول؟ ودي نقطة مهمة لكل داعي. الرسول اللي يأتيك ولا انت اللي تأتيه؟ يعني الداعي هقعد في الجامع والناس هتجيله ولا هو هيتحرك عشان يبلغ الرسالة للناس؟ قال قد جاءكم الرسول، هو جالكم مش انتوا اللي جيتوه. مين بقى اللي جه بعد كده؟ اما من جاءك يسعى تل اراد ان يتعلم، وهنا ربنا قال اللي انت رحت له وعرضت على الدين ثم جاء هو عليك ان تهتم به. يبقى قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، ان هنا ربنا لما نزل القران، القران مش لعبه، مش قال انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. كل انسان عنده قلب بيتحمل جزء من الحق، فربنا بيقول لك اتحمل. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ تحمل على قدرك. فاحتمل السيل زبدا رابيا، ان ربنا شبه القران بنزوله كانه سيل نزل من السماء كنس الوادي، وحمل وهو ماشي مع الوادي كل الايه؟ كل القش والطوب والكاذورات، حملها وطلع يجري بيها. فكذلك القران ينزل على القلوب يغسل كل ما فيها. وبعدين تبص من فوق كده تلاقي باين على الوش شويه قش، شويه زبد، شويه كاذورات. دايما الانسان ممكن يكون جواه كويس لكن يظهر على وش ليه؟ على بعض معاملاته في البداية أخلاق سيئة. فإذا نزل عليه القرآن بدأ يتطهر بهذا فينضف، فالزمد ده يمشي ويبقى الحق اللي تحمله قلبه. أو العكس، قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ذبد مثله. أو لو أنا عندي ذهب والذهب ده سبيك الذهب مخلوطة بالنحاس، عايزين نطلع الذهب من غير النحاس، نعمل إيه؟ يبقى في حاجة بتنزل وفي حاجة بتيجي من تحت. اللي بينزل القرآن يطهر يغسل. طيب لو في حاجة بقى معجونة جوه الجسم، معجونة جوه النفس البشرية، النفس البشرية ذهب ومخلوط بمعادن، يجي بقى البلاء، يوم مقصوص في بلاء معين، هتكذب ولا تصدق؟ هتؤمن ولا تنافق؟ هتنفق ولا تبخل؟ هتضحي لله ولا تقول الدنيا؟ يتحطوا قدام بعض، لازم يتحطوا قدام بعض عشان انت تحصل ايه؟ ان المعدن اللي الذهب اللي مختلط بالنحاس لما تحط على النار ينزل النحاس ويبقى الذهب، فتنزل الاخلاق السيئه مع البلاءات ويبقى الايمان. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم. امنوا خيرا لكم مش لربنا، ان الايمان ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الاخره؟ ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. يبقى من حقائق الآيات اليوم أن الدين أسهل من الايه؟ من الكفر، من المعاصي، من الفجور، وأن الإيمان خيرا لكم، خيرا لكم على مستوى الدنيا ولا على مستوى الآخرة؟ على مستوى الدنيا والآخرة. الشيطان هيبين لك أن الإيمان شر لكم، يقول لك أصل أنت لو ما تعملتش بربا هتخسر، اصل انت لو ما عملتيش تبرج مش هتتجوزي هتخسري دنيتك، اصل انت لو ما بقتش لو بقيت صادق هتسقط، لو قعدت ما غششتش في اللجنه العيال هتطلع عليك وانت في الاخر هتبقى ايه؟ هتبقى انت الفاشل الوحيد. يضحك عليك الشيطان، يضحك عليك في كل معامله سواء معامله ماديه او معامله مع الخلق. اصل انت لو رحت اعطيت هديه لفلان تالف قلبه انت هتفتقد، ما يستاهلش. لو انت تنازلت عن حقك ده يبقى انت كده راجل جبان. قول له يا عم اعفو عن من ظلمك، صل من قطعك، اعطي من حرمك. يقول لك لا ازاي انا لازم اخد حقي. يا عم اعطي من قطعك، صل من قطعك يا حبيبي، ربنا ما امركش انك تقطع من قطعك. فيقول لك خيرا، ربنا بيقول امنوا خيرا لكم، ان الايمان يفيد صاحبه. قال وان تكفروا، طب افرض انت كفرت وكبرت دماغك قلت انا مش مقتنع بالكلام ده مش عايز. فقال الله سبحانه وتعالى فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال له لو أنت متخيل أن إيمانك هينفع ربنا، الله يملك السماوات والأرض، الله يعلم كل شيء ويحكم كل شيء، وحكمته ظاهرة في كل شيء، يفعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل أوقات على أفضل وجه. فأوعى تتخيل أن إيمانك ينفع ربنا، أنت اللي محتاج ربنا، أنت اللي محتاج أنك تقرب. أوعى تمن على الله أنا عملت أنا سويت أنا مش لاقي. يمنون عليك أن أسلموا، كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أداكم الإيمان. أنت اللي محتاج ربنا، وانت اللي الله صاحب المنة عليك انه هداك إن انك تعرف الله سبحانه وتعالى، انك انت تسجد لله. سجودك لله نعمة تستحق الى شكر، وشكرك لله نعمة تستحق الى شكر. لما تيجي تقول لي اصل فلان بيسخر مني عشان انا بصلي، بيعمل يحصل ولا بيحصل؟ ما بيحصلش غير كده. المفروض بقى تعمل ايه انت؟ هتزعل؟ لا لا، هتستعلي. ده تمن اختياري، انا اخترت ده وانا مؤمن به، وانا ارجو ما عند الله سبحانه يا رب بس يتقبل هذا مني. قال وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. ربنا سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، حكيم، يفعل افضل الاشياء ويامر بافضل الاشياء بافضل علوم في افضل الاوقات على افضل وجه. اوعى تخيل ان البشر اللي حواليك دول ينفعوك او يضروك، او ان حد من الناس ينفعك او يضرك او يملك لك شيء. الله بيملك حياتك، بيملك موتك، يملك سعادتك، يملك قلبك، يملك رزقك، يملك كل شيء، ويحكم كل شيء، وعليم بكل شيء. يعني مش في موقف مثلا غفل سبحانه وتعالى عنه. قال وما كنا غائبين، الله لا يغيب في اي مشهد من المشاهد ولا موقف من المواقف. الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويحيط بكل شيء، وله جند في كل مكان. لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبتليك، أنت مبتلى ممتحن، اختار. قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب، يبقى ربنا قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، يبقى قال للناس خذوا بالكم أنا بعت لكم رسول، ورسول جاء بالحق فلا تكذبوه، ولو أنتم كذبتوا ربنا مش محتاجكم. بعد كده قال يا أهل الكتاب. طب يا أهل الكتاب جزء من الناس، يعني ما هو الخطاب يا أيها الناس تشمل أهل الكتاب وإيه وغير أهل الكتاب، لكن الله وكأنه خصهم بالذكر بعدما خص إيه الناس. قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. إيه الغلو هنا؟ التحريف. أهل الكتاب هنا المقصود بهم اليهود أو النصارى؟ يعني اليهود أهل الكتاب، اليهود اللي حرفوا الكتاب أهل الكتاب، واليهود اللي كانوا مع سيدنا موسى أهل كتاب. يعني اليهود اللي ربنا فضلهم على العالمين كانوا أهل كتاب، واليهود اللي بدلوا التوراة كانوا أهل كتاب. طب اليهود اللي مبعث فيهم عيسى هم أهل كتاب؟ طب اللي لما عيسى كان جه فارقة عند أهل الكتاب أو عند الناس الذين بعث فيهم، وما من نبي إلا وبعث في قومه إلا النبي محمد فإنه بعث في العالمين. لما سيدنا عيسى جاء أهل الكتاب دول انقسموا، جزء منهم كفر بعيسى وجزء منهم إيه؟ آمن بعيسى. اللي كفر بعيسى قال على عيسى إيه؟ اللي كفر بعيسى قالوا إن عيسى مش نبي ولا عنده معجزات، إنما هو إيه؟ ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، وقالوا عليه ابن زنا صلى الله عليه وسلم. واللي امنوا بيه قالوا لا، ده راجل بيحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. ده راجل ايه؟ ده راجل الاله او ابن الاله، او هو والاله ثلاثه في واحد، هو تجسيد الاله في الارض. الاله هو الناسوت بتاع اللاهوت، يعني اللاهوت اللي هو روح الاله تمثلت في الناس، فهو الناسوت بتاع اللاهوت. فغلوا في دينهم وكذبوا على الله، ما من احد اصغر من على اذن سمع والله يدعون الى الواد وهو ايه يرزقهم ويعافيهم، كذابين. وبعدين اختلفوا بقى في المساله دي، يقولوا ايه هو ثلاثة في واحد ولا اثنين في واحد وواحد زياده، هو الاب والابن والروح القدس، طب هو الروح ده معاهم ولا الروح مش معاهم؟ يقول لك لو اجتمع 10 من النصارى وسألتهم على المسألة لأحدثوا فيها 11 قولا، يعني أبدا لا يستمعون على شيء. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال هم الذين قالوا إننا نسوا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إن هم لما كفروا وادعوا على عيسى الألوهية واتبعوا المتشابه وغلوا في الدين، فغلب بنو إسرائيل في الدين بين من رفع عيسى إلى مرتبة الإله وبين من جعل عيسى ليس نبي واتهمه وأمه بالزنا. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قالوا الغلو مصيبة. المشكلة مش إن أنت بتقول إن عيسى لم يخلق، نحن كمسلمين نقول أن عيسى جعل الله سبحانه وتعالى من آياته ومعجزاته أنه إيه؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعيسى جعل الله له معجزات وآيات عجيبة مختلفة حتى يؤمن البشر عليه، لكن ليس هذا معناه أن احنا نرفع عيسى فوق مرتبة الإيه؟ النبوة والرسالة إلى مرتبة الألوهية. ده اسمه غلو. الغلو بيجي منين؟ أنك تضع الشيء في غير موضعه. يبقى المشكلة في الغلو مش في وجود الحاجة وعدمها، إنما في وجود النسبة. النسبة قد إيه؟ يعني الشيعة لما غالوا في علي بن أبي طالب، إحنا بنؤمن بفضائل علي وفضائل آل البيت، لكن لا نؤمن أن علي أفضل من باقي الصحابة، ولا نؤمن أن مقتضى الإيمان بفضائل علي أنه لما أصلا قال علي بن أبي طالب في الجنة إن معنى كان بس الصحابة في النار. فده اسمه غلو الذي فعله الشيعة. ده اسمه ايه؟ غلو في فهم الآيات، انه وضع الشيء في غير موضعه. دايما الغلو بيجي بين ان النسبة، ان مش معنى ان انت بتقول بآيات، مثلا آيات الوعيد اللي بتتكلم على تخويف الناس من عذاب الله، مش معنى انك انت تؤمن بيها انك انت تجعلها هي الآيات الوحيدة في الدين. في آيات تانية بتتكلم على آيات الرحمة، ومش معنى انك تؤمن بآيات الرحمة انك تؤمن بها وتنسى آيات الايه. لذلك هذه الأمة كانت أمة العدل، قال كذلك جعلناكم أمة وسطا. يقولوا والوسط عدل ولا العدل وسط؟ يقولوا وسطا في اللغة يعني أمة عدل. يقولوا ليه العدل؟ هل الوسطية هي العدالة؟ يقولوا لا، هو عبر يعني مش كل متوسط عدل، احيانا بيبقى العدل في الناحية وفي الناحية دي، لكن لماذا ذكر؟ قال وكذلك جعلكم أمة عدل. ليه جعل عدل؟ لأن العدل على مسافات متساوية بين الايه؟ بين جميع الآراء، فليس بينه وبين الآخرين نوع من أنواع الانحياز. قال وكذلك جعلكم أمة ايه؟ وسطا. فهذه الأمة أمة مزحومة، مرحومة بالايه؟ بالوحي. فربنا بيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لما صلى لما الصحابة قالوا له والله احنا عايزين نبقى بتوع دين قوي، فاحنا بقى قررنا ان احنا ما ناكلش اللحمه. ليه؟ اصلا انا باكل لحمه بنام وما اضيعش كامل ليه؟ فانا قررت ان انا عشان ما اضيعش كامل ليه ان ما اكلش لحم. والتاني قال له انا قررت ان انا اصوم طول النهار وطول الليل، لان انا اليوم اللي بفطر فيه بحس ان انا قلبي كده باظ فانكر قلبي، فانا قررت ان انا اعمل ايه؟ ان انا اصوم ولا افطر. والتالت قال له انا صراحه لما بشوف الستات حتى لو في الحلال وهي مراتي انا بتعب، فانا بعد كده انا مش هتجوز النساء، انا هترهبن. قال ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ان ربنا عتب على النصارى انهم غلوا في الدين فابتدعوا الرهبانيه. رهبانيه يعني ايه؟ يعني واحد في الدين ما بيتجوزش. هو ربنا خلقك ما تتجوزش؟ خلقك راجل، يبقى الراجل يحتاج الى امراه، فعادي طبيعي انك انت بدل امراه تتجوز. هذا كان من الغلو الذي عتبه الله عليه. هنا فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قالوا ده اسمه اعتداء. ايه ده؟ ده بعمل ده عشان الدين. قالوا لا، ده مش الدين. لا تغلوا في دينكم. فنهينا عن الغلو في الدين. طب انا عايز اعرف ايه معيار الغلو؟ يعني هل انا لو طولت دقني كده بقيت انا كده غلو؟ طب انا حلقتها بقى انا كده مش غلو؟ لو انا صليت خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد انا ده غلو؟ يعني ايه معيار الغلو؟ لو صليت ركعتين، لو صليت الظهر ثلاث ركعات كده ده حاجه كويسه، حاجه ظريفه يعني؟ يعني اعرف منين معيار الغلو، ايه المعيار اللي اقول ده صح وبعد كده يبقى غلو، الزيادة عنه غلو او نقص عنه غلو. المعيار هو الوحي. يبقى المعيار الوسطي هو الايه؟ كون السنة. يبقى لو انا عايز اعرف هو فلان ده متشدد او متسيب، فلان ده بيغالي في الدين او بينتهي على الدين، بحط معيار ايه؟ ايه المعيار الحكم اللي اعرف فيه العدالة؟ الوحي. يبقى اي حاجة موافقة لكتاب الله والسنة مثلا ده اسمه ايه؟ اسمها العدل. اي حاجة زيادة عن كتاب الله او نقص في كتاب الله ده اسمه ايه؟ الظلم. ده اسمه غلو. والاثنين التفريط والافراط ترك الدين والغلو في الدين كلاهما مصيبة، كلاهما مصيبة. عشان كده يقولوا تحريم الحلال ولا تحليل الحرام. يعني اللي بيحرم الزنا ولا بيحرم الجبنة، اللي بيحلل الزنا ولا اللي بيحرم الجبنة، ان هو اللي عنده مصيبة اللي بيحلل الزنا ولا اللي بيحرم الجبنة، اللي طلع عندهم مصيبة ان هو اللي مصيبته الاكبر اللي بيحرم الجبنة. عارف ليه؟ عشان هو لما يحرم الجبنة الناس هتقول عليه ده شيخ، ده راجل بيضيع، ده راجل اوعى يا واد، عشان ده ممكن يفتن الناس عن دينها اكتر من التاني. عشان كده يقولوا تحريم الحلال اعظم من تحليل الحرام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا بؤنا ولا حرمنا من شيء. فذكر الله ان من عبادات المشركين انهم كانوا يحرمون ما احل الله، ومقتضى ذلك بخطة الشيطان ان لما يحرم الحلال هيحصل ايه بعد كده؟ هيبدا الانسان عنده احتياج. هو ربنا خلق السيستم على ان انت عندك احتياج، هتلبي احتياج بايه بقى؟ انت حرمت الحلال، هتدور على حاجه تلبي بيها احتياجاتك، هتجيبها منين ديت؟ لازم هترجع للحرام. طب هلجا للحرام مباشره ولا لازم نلف له لفه؟ نلف له لفه. فاضطرينا بقى تحريم الحلال يقينا سيؤدي الى تحليل الحرام. عشان كده لما بتحرم الزواج الثاني انت يقينا بتؤدي الى ايه؟ الى الزنا. عشان كده انت لو تحرم الدعوه الى الله يقينا انت بتؤدي الى الالحاد. دي متلازمه، دي ما بتزعلش. لما بتحرم العفه يقينا ستؤدي الى الفجور. لما بتصعب الاكل الحلال يقينا ستؤدي الى الغيبه. قال الله سبحانه وتعالى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. قال له انت تعرف حاجه عن ربنا؟ النصارى اتبعوا الظن. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب. ربنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام عشان ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هل الله ربنا اتخذ ولدا؟ الله لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، مش عارفين حاجة. طب أنا مش عارف، أبويا مش عارف. يقول لك لو سألت ثلاثة أجيال من النصارى الأب والابن والجد عن مسألة في العقيدة لا تكاد تجد رجل فيهم يوافق الرجل الآخر، كل واحد يقول لك قول تاني. يعني اسأل ابن كده أنت بتعتقد في ربنا هيقول لك كلام، اسأل أبوه يقول لك كلام تاني خالص، اسأل جده يقول لك كلام تالت خالص. ليه؟ لأنه باطل. ليس هناك فيه مساحات الحق. قال الله سبحانه وتعالى وطبعا يعني بعد انتشار يعني ده كانوا يقولون ذلك على اعتبار اراده احترام اراده الخلق او الانسان عنده قدره على ان هو يخبر ما في داخله. والا فالان كثير من الناس اصبحوا كالقطيع. يعني ايه؟ سمعنا كذا يقال فقالوا. فانت ممكن عادي دلوقتي تجد ناس كتير على ايه؟ على طائفه واحده وان كانوا ابدا لا يستمعون على شيء. قال لا تقول الله الا الحق. عشان كده ربنا لما ذكر في سوره مريم قال ايه؟ لما ذكر قصه عيسى قال ايه؟ ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه يمترون. يعني يختلفون ويتبعون المتشابه. قال الله سبحانه وتعالى لا تقول الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يبقى ده ايه؟ ده حق. ان عيسى كان ايه؟ رسول. الرسول معاه ايه؟ ايات ومعاه معجزات وينزل عليه وحي السماء، ينزل عليه روح القدس. مين روح القدس ده؟ جبريل عليه السلام. وكلمته، يبقى عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. يعني ربنا تكلم وقال لعيسى كن فكان. يبقى عيسى كلمة الله يعني ايه؟ يعني خلقه الله بايه؟ بكون قال انما مثل ان مثل عيسى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هو قال له كن فكان، دي كلمته. يبقى عيسى ده ايه؟ ربنا امل. طب احنا متعودين ان الانسان بيتولد في بطن امه وبيقعد 9 شهور ولازم اب ولازم ام وفي بروتوكولات للزواج وبروتوكولات للانجاب وولاده وقصه. عيسى الله سبحانه وتعالى ذكر انه لا اب له، عشان كده عيسى ابن مريم مش ابن حد تاني. لازم دي تتذكر. قال لا تقول الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. المسيح سمي المسيح لانه مسح الارض شركا وخلقا، لانه مسح الارض في الدعوه الى الله. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم ان هو فتمثل لها بشرا سويا. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان عيسى خلق بالكلمه، واداه ذلك ان الله سبحانه وتعالى انزل جبريل يسموه ايه؟ الروح. الروح قالوا له تمثل لها روحنا. يعني ايه روحنا؟ ما كل الارواح روح من روح الله سبحانه وتعالى، ما كل الحاجات ملك الله سبحانه وتعالى. يقول الله اذا نسب الى نفسه شيء، هذا الشيء اما ان يكون صفه لله، يعني علمنا عارف استخيرك بعلمك استخدمك بقدراتك لا يحطون بشيء من علمه، فنسب العلم اليه، دي اسمها ايه؟ صفه لله. كلمتنا دي اسمها ايه؟ صفه لله. او في حاجه ثانيه ان ربنا ينسب الى نفسه شيء زي ايه؟ ناقه الله، بيت الله. طب ما كل البيوت بيته البيوت الله، فيقولوا لا روح الله. يقول ان الله اذا وصف الى نفسه شيء هذا شيء مجسد له، يعني له عين، يبقى ده للتشريف. تمام كده؟ عارف الجنه رحمه الله، رحمه الله دي صفه الله؟ لا، هذه مخلوقه خلقها الله سبحانه وتعالى وسمى المرحوم بالرحمه، زي ما احيانا بتقول على المخلوق هذا خلق الله. فأقولي ماذا خلق الذين من دوني، ان انت احيانا بيعبر على الايه؟ على الموصوف بالصفه. لكن هو ربنا لما بينسب حاجه لنفسه حاجه من اثنين، يا اما بينسب لنفسه صفه فهذه صفه الله، زي كلمه الله، زي علم الله، زي قدره الله، استخيرك بعلمك استخدمك بقدرتك اسالك من فضلك العظيم لا يحيطون بشيء من علمه. كل الحاجات المنسوبه الى الله كانها صفات لله، صفه للموصوف. ذات الله سبحانه وتعالى موصوفه بهذه الايه؟ الصفه. او ان ربنا يوصف يقول ايه؟ ناقه الله، بيت الله. ايه بيت الله؟ كعبة. طب ما كل البيوت بيوت الله. يقول لك لا، هنا لما نسبها الى نفسه كانها تشريف في معنى اضافي. فلما يقول روح الله، روحنا مين؟ روحنا مين؟ روحنا جبريل عليه السلام. يقول له ان ربنا سبحانه ايد عيسى بن مريم بالروح، وخلق عيسى بن مريم بالايه؟ بالروح. كل البشر بينفخ فيهم الروح. مين اللي بينفخ الروح؟ استنى بس، ربنا بإذنه سبحانه وتعالى. لكن مين بينفخ الروح حقيقة؟ آدم نفخ الله فيه من روح، باقي البشر يأتيه ملكان ثم إيه؟ فيكتب رزقه وأجله وعمله شقيا سعيد، وبعد كده إيه؟ ثم ينفخ فيه الإيه؟ يبقى كل البشر يأتي ملكان ينفخوا فيه الإيه؟ الروح. طب عيسى نفخ الله، نفخ عيسى ابن مريم، نفخ جبريل فيه من روح. يبقى عندنا في نفخ للروح من الله سبحانه وتعالى في ادم، وفي نفخ من جبريل في عيسى، وفي نفخ من ايه؟ من الملائكه في سائر الايه؟ البشر. قال الله سبحانه وتعالى، ودي من النقاط التي ضل فيها النصارى، ان ربنا سبحانه وتعالى ايد المؤمنين بروح منه. قال في بيعه الرضوان، قال وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح منه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان، قال اهجهم وروح القدس يؤيدك. قال له روح القدس بيأيدك. هو روح القدس يعني ايه؟ يعني ايه تأييد الروح معاك؟ يعني ربنا بايه؟ بيمدك بمدد وينصرك بهذا الفعل. فهنا لما أيض الله عيسى ابن مريم بروح وأنزل الروح وتمثل لها، تمثل لها بشرا سويا، ده مش ممكن يكون إله. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العيسى قال لك يبقى هو ده الإله أو ابن الإله. قال الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن عيسى كلمة من الله سبحانه وتعالى ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل عليه السلام ونفخ في مريم من الله سبحانه وتعالى، أو نفخ بإذن الله سبحانه وتعالى، أو من الله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فأمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة. يبقى هنا ربنا بيوضح الحق بيقول لهم أنتوا قلتوا إن عيسى إيه؟ إن عيسى ابن الله أو عيسى هو الله، فربنا بيقول لكم عيسى رسول الله. فأمنوا بالله ورسوله، من رسوله؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى رسول. ولا تقولوا ثلاثة، ما تقولوش ثلاثة بقى، ما عادش حد فيك يقول ثلاثة، ده غلوب. قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. يبقى الأولانية قال أمنوا خيرا لكم، والثانية قال انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل. نفس الآيات له ما في السماوات وما في الأرض. الأولى قال أمنوا خيرا لكم لأن هؤلاء تركوا الإيمان، والثاني قال انتهوا خيرا لكم لأن هؤلاء غلوا في الإيمان. فالأولى قال أمنوا خيرا لكم يعني اسمعوا الكلام وما تزودوش، والثاني قال انتهوا خيرا لكم ما تقولوش اللي تقولوه وما تقولوش ثلاثة واسمعوا الكلام وما تغالوش. يبقى يضيع الحق بين هذين، بين من رفض الحق وبين من غالى في الحق. لذلك ربنا قال أمنوا خيرا لكم مع الكفار ومع أهل الكتاب ليه؟ قال إيه؟ يبقى لو هم انتهوا هيبقى خيرا مين؟ نفس الكلام اللي قلناه، انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. أنت بتدعي إن الله ثلاثة أو اثنين في واحد أو ثلاثة في واحد أو ثلاثة أقانيم في ذات واحدة أو ثلاثة صفات لكن كله لها ذات مختلفة، واللاهوت اتحد بالناسوت وقصص طويلة اختلفتوا فيها فيما بينكم حتى كفر بعضكم بعض إلى يوم القيامة. قال انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. قال له الله ملوش ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهي عن هذا. ومش معنى أن ربنا خلق آيات وأعطى موسى عيسى معجزات وخلق فيه الآيات معنى كده أن عيسى ان سيدنا ان انت ترجع تضع عيسى فوق مرتبه النبوه وترفعه الى مرتبه الالوهيه. افرق افصل ما بين يعني ايه نبي ويعني ايه اله. قال انما الله اله واحد سبحانه يكون له ولد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نفس ختام الايات له ما في السماوات، وقال في الايه الاولى قال وان تكفروا فان الله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، وفي الثانيه قال له ما في السماوات وما في الارض. ان الله يملك كل شيء فهو لا يحتاج إلى شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال انتهوا خيرا لكم فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله إيه؟ وكيلا. قال فاعبده وتوكل عليه. إن مقتضى الإيمان بالله إن قلبك يتعلق بالله، ده التوكل، إن قلبك يعتمد على الله. إياك نعبد وإياك نستعين. انك انت مش تبقى مش متوكل على الاسباب ولا متوكل على فلان اللي هيغششني ولا فلان اللي هيجيب لي المصلحه الفلانيه ولا فلان اللي هيجيب لي فلوس ولا فلان اللي هيجيب لي الدواء. انك متوكل دائما على الله. مقتضى ايمانك بالله انك تبقى مستشعر ان ربنا انت وكلته في حياتك. وهذا من اكبر معاني الدين. فاعبده وتوكل عليه، انك تعبد ربنا وانك تتوكل على الله. الارتباط بين العباده والتوكل. وهتفاجئ كميه الايات اللي تتكلم على العباده والتوكل وارتباطهم بعضهم بعض. انك انت مقتضى الايمان انك تتوكل، ومعنى انك مش تتوكل على الله وانك لسه دايما مش شايف ان ربنا يعمل لك يبقى في مشكله. وانت بتدعي دايما مونون كده ومش موقن بالاجابه لسه في مشكله، لسه ما وصلتش لحقيقه الايمان، لسه ما دخلتش الإيمان جوه قلبك لما غرسته في أعمق نقطة في قلبك. أقول قولي هذا، استغفر الله حتى